السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. يحرص كثير من الناس على أن يسبق غيره بشيء ما يسمونه السبق، يعني أو يري الناس أشياء لم ينتبهوا إليها أو لم يرها غيره أو كذا، فيقوم بالتصوير. وأحيانا هذا التصوير يكون لأناس قد يكون فضيحة لهم، فلا يجوز أن تصور إنسانا دون أن تستأذنه، كما أنك لا يجوز أن تسجل كلامه دون أن تستأذنه. فهذا النوع من التلصص الممنوع شرعا، يعني لابد أن يستأذن الإنسان قبل أن يصور، يستأذن الإنسان قبل أن يسجل له. فتصوير الناس دون علمهم هذا لا يجوز، خاصة بعد إذا أضاف إلى هذا نشر ذلك التصوير في وسائل التواصل هذه الكثيرة، هذا فيه خاصة إذا كان الشيء هذا يسيء له ويؤذيه، هذا لا يجوز، وقد تفسد أحيانا حياته الاجتماعية خاصة إذا صورته على خطأ. الله تبارك أمر بالستر على المسلم ولا يجوز فضحه، بل حتى غير المسلم لا يجوز فضح الناس ولا التلصص عليهم، والذي يعرفه أيضا حتى القانون يمنع ذلك. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى ولا نصور الناس فضل عن نشر صورهم وفضحهم، إذا خاصة إذا كانت هذه الأشياء تسيء إليهم وتزعجهم، فنتقي الله تبارك وتعالى في هذا، والله يرانا سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.